بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المباحث من الآن فصاعدا إلى فترة محدودة سوف تسهل علينا، ويختلف عمق البحث في أحوال المسند إليه عليكم السلام عن عمق البحث في المباحث المتقدمة، وليس ذلك لتغير أسلوب المصنف أو الشارح، وإنما الأمر يرجع إلى فظيعة المباحث. هذه المباحث يتعرض فيها للصرف ذكر النكات البلاغية لأحوال المسند إليه، وكذلك الحال في بحث المسند ومتعلقات الفعل. فلذا المباحث بطبيعة حالها سهلة، لا أن الشارح والمصنف غير الأسلوب. فعلى هذا الأساس نحاول إن شاء الله في هذه المدة أن تكون كمية البحث أكبر مما كنا نأخذ في الدروس السابقة، لأن المطالب في حد ذاتها أصبحت أسهل من السابق، ولا ينافي ذلك أن سوف تأتي لدينا مطبات في أثناء بحثنا، مطبات في غاية الصعوبة كما هو الحال في بحث الفصل والوصل، كما هو بعض المباحث المتعلقة أيضا بالمسند إليه سوف يأتي أنها من المباحث العميقة التي قد نتوقف فيها ونمشي فيها ببطء، لكن عمدة المباحث إن شاء الله أصبحت سهلة، مضافا إلى أن الطالب الآن قد قطع مرحلة في دراسته للمختصر، قد تعود على أسلوب التختزاني، أسلوب الخطيب القزويني، أيضا هذا يساعد على سهولة المباحث. إذن بحثنا في الحقيقة حول أحوال المسند إليه. الحال الأول من أحوال المسند إليه هو حذف المسند، فهنا يقع السؤال: لماذا قدم هذه الحال على سائر الأحوال؟ يجيب الشارح عن هذا السبب مثلا بالنسبة لذكر المسند إليه، ذكر المسند إليه مسبوق بحالة سابقة، يعني معناه أنه قبل أن تذكره لم يكن مذكورا، فهذه الحالة التي هي الذكر مسبوقة بحالة سابقة، بينما حالة الحادث التي معناها عدم الذكر ليست مسبوقة بوجود سابق لأنها أمر عدمي، الحادث والترك من الأمور العدمية، والعدم لم يسبق بوجود سابق عليه، بخلاف ذكر المسند إليه فإن ذكر أمر وجودي، والأمر الوجودي بما أنه ليس واجب الوجود فهو مسبوق بماذا؟ بالعدم. فلأجل ذلك قدم حالة الحذف والترك على حالة على سائر الأحوال. هنا قد واحد يرد إلى ذهنه إشكال أن هذا البيان الذي ذكرناه الآن إنما ينفع بيان لماذا قدمنا الحذف على الذكر، ولا ينفع في جواب سؤال لماذا قدمنا الحذف على كل الأحوال الأخرى. لأن الشرح الذي ذكرناه قلنا لماذا قدم الحذف، لأن الحذف أمر عدمي غير مسبوق بحالة سابقة بخلاف الذكر. طب هذا البيان يقتضي أن نقدم الحذف على ذكر، أما لماذا قدمنا الحذف على سائر الوجوه الأخرى لم تبين. فبالجواب أنه بقية الأحوال الأخرى، مثلا التعريف، التنكير، هذه في الحقيقة متفرعة على الذكر، فهي من فروعات ذكر المسند إليه. عندما يذكر يكون معرفة، يكون نكرة، يكون مقدم، يكون ماذا؟ مؤخر، وهكذا. فجميع الأحوال الأخرى متفرعة على الذكر. وإذا تبين لماذا الحذف مقدم على الأصل فيظهر لماذا الحذف مقدم على الفرع، لأن جميع الأحوال الأخرى من فروعات الذكر. أنت عندما تذكر فتقول لماذا ذكرت هذا الشيء مقدما، لماذا ذكرت مؤخرا، لماذا معرفة، لماذا نكرة، فهي فرع ذكر المسند إليه. فإذا بينا لماذا تقدم الحدث على الأصل على الذكر، فبالتالي يصبح واضح لماذا قدمنا الحدث على فروعات الذكر. إذا كان الحذف مقدما على الأصل فهو من باب أولى مقدم على الفرع. واضح المطلب؟ هذا بالنسبة لهذا الجواب. هنا سؤال آخر بالنسبة لجواب هذا السؤال، سؤال آخر في المقام، أنه نلاحظ في باب أحوال المسند إليه قال الحذف، في باب أحوال المسند قال الترك، فلماذا غير الأسلوب؟ يعني هنا قال أحوال الحذف أو ماذا؟ أما حذفه. في باب المسند قال أما تركه. لماذا غير الأسلوب؟ يقول التفتزاني للإشارة إلى أن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام، فبما أنه الركن الأعظم في الكلام فكأنه لا يمكن الاستغناء عنه، فلا بد أن نأتي به ثم نحذفه. بخلاف المسند لما لم يكن هو الركن الأعظم في الكلام فكأننا نستطيع أن نتركه من رأس. واضح هذا؟ فللإشارة إلى نكتة أن الركن الأعظم في الكلام هو المسند إليه، للإشارة إلى هذه النكتة عبر في جانب المسند إليه بكلمة ماذا؟ الحذف. وكلمة الحذف ماذا تقتضي؟ أن هناك شيء ذكرت ثم حذفت، بخلاف الترك أصلا من الأصل تركنا لم نأتي به، للإشارة إلى أنه الركن الأعظم في الكلام هو المسند إليه. خب سؤال آخر، هنا يتولد سؤال آخر، لماذا المسند إليه هو الركن الأعظم؟ واضح، لأن المسند إليه بمثابة الجوهر والمسند بمثابة العرض، والجوهر أخذ في تعريف والعرض أخذ في تعريفه الاحتياج إلى الجوهر، لأن العرض ما هو تعريفه؟ موجود في موضوع، بخلاف الجوهر لم يؤخذ في تعريفه الاحتياج إلى العرض. واضح؟ مثلا عندما تقول قام زيد، أين المسند؟ قام. أين المسند إليه؟ زيد. وزيد جوهر وقام عرض. نقرأ الآن بقية المباحث تصبح سهلة إن شاء الله. يقول أما حذفه، إذن تفت في البلاغة، خذها قاعدة عامة أشرنا إليها في الدروس السابقة نكررها الآن، كل شيء يأتي على وفق أصله لا تطالب به، لا يقال عنه لماذا، لماذا فعلت ذلك لا نقول. هنا ينبغي أن لا نبحث عن الذكر، لأن الأصل في الكلمة التي يؤتى بها لإفادة فائدة الأصل فيها أن تذكر، صحيح؟ فلا تسأل لماذا ذكرت، هذا على أصله. بخلاف ماذا؟ بخلاف الشيء الذي هو على خلاف الأصل. فنسأل لماذا حذفت؟ الحذف على خلاف الأصل، لماذا حذفت؟ إذن المتكلم في البلاغة لابد في كل شيء يكون خلاف الأصل أن يكون له هدف في البلاغة، وإلا لا يكون الكلام بليغا. لابد أن يكون له هدف، له غرض مطابق لمقتضى الحال. من جملة الأمور التي يمكن أن نسأل عنها بلما الحذف، لأنها خلاف الأصل. طبعا نحن نعرف في غير علوم البلاغة أن الحذف لا يجوز إلا بقرينة تدل على المحذوف، إلا إذا كان قصد المتكلم الإجمال والإبهام، واضح؟ في حينئذ لا نحتاج إلى قرينة، لكن الأعم الأغلب عندما تحذف تحتاج إلى قرينة. لماذا تحذف؟ السبب الأول يقول بعد، دعنا نقرأ العبارة في البداية، يقول: أما حذفه قدم الحذف على سائر الأحوال لكونه عبارة عن عدم الإتيان به بالمسند إليه، وعدم الإتيان، الإتيان أمر وجودي، عدم الإتيان أمر عدمي. إذا يقول وعدم الحادث هو الإتيان في مقامنا سابق على وجود الحادث، يعني على الإتيان، لأن العدم سابق على الوجود. نعم الله إلا اللهم إلا إذا كان الإتيان واجب الوجود فلا يسبق به عدم، لكن المفروض أنه ليس بواجب الوجود. وذكره هنا بلفظ الحذف، ذكره إلى أن يرجع الضمير، ذكره مصنف هو الفاعل، الهاء مفعول به هنا، يعني تصبح العبارة ذكر الحذف بلفظ الحذف. ضمير الحذف ذكر عدم الإتيان بلفظ الحذف، وفي المسند بلفظ الترك. لماذا؟ تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، شديد الحاجة إليه، حتى إنه إذا لم يذكر فكأنه أتى به ثم أتي به ثم حذف، بخلاف المسند لعدم أهميته كأنه يترك من الأساس، بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة، فكأنه ترك من أصله. أما الحذف، لماذا البليغ يحذف كلمة؟ يبدأ الآن في تعداد النكات. يقول: فللإحتراز عن العبث بناء على الظاهر. التفت جيدا، في بعض الأحيان تكون القرينة واضحة، قرينة على المسند إليه واضحة، فيكون ذكره حدث، والمتكلم الحكيم يجب أن يحترز عن العبث، فتحذف المسند إليه لكون القرين عليه واضحة ولا يوجد فائدة لذكره. إذا كانت القرينة واضحة ولا يوجد فائدة لذكره، فإذا ذكرته تكون عاجزا، فإذا نحذفه للإحتراز عن العبث، عن اللغو. نعم، إذا لذكره يوجد فائدة فحينئذ لا يوجد في ذكره عبث، لكن المفروض أن القرينة واضحة ولا يوجد لذكره فائدة، فلماذا يذكر؟ يكون ذكره لغوا. واضح هذا؟ فيحذف البليغ الكلمة التي، طبعا هذا ليس مختص بالمسند إليه، لذا إذا تلاحظ في دروس في البلاغة لم نجعل أبواب علم المعاني باب المسند إليه باب المسند، وإنما هكذا قلنا باب الحذف، الحدث سواء كان في المسند أو في المسند، لأنه الآن سوف نكرر هذا الكلام الذي الآن نذكره، سوف نذكره وين؟ في حذف المسند، سوف نذكره في حذف المتعلقات الفعل. من الأول جعلت هناك في دروس البلاغة الباب هو نفس الحال للمسند أو المسند إليه، الباب هو باب الحذف. لماذا أصلا المتكلم يحذف؟ سواء كان المحذوف مسند إليه أم مسند أم غيرهما. خب، فإذا النقطة الأولى للحذف هي الاحتراز عن العبث. لماذا قال بناء على الظاهر؟ لماذا قال بناء على الظاهر؟ خب، السبب في ذلك أن المسند إليه نحن نعرف أنه عنده وركن من أركان الكلام، فأنت في الحقيقة لم تحذفه بالكلية وتسقطه بالكلية، وإنما اعتمادا على القرينة، فذكره يكون عبثا بناء على الظاهر من الاعتماد على القرينة، لكن لما كان هو أصل في الكلام وركن في الكلام فلا يكون ذكره في الواقع وفي الحقيقة عبثا، لأن أركان الكلام لا بد أن توجد في الكلام. فيقول اعتمادا على الظاهر، يعني العبث يكون اعتمادا على الظاهر، لكن بالنسبة لنفس الأمر والواقع المسند إليه ركن من أركان الكلام لا بد أن يبنى الكلام عليه. فإذا الحدثية بناء على مرحلة الظاهر من الكلام، وإلا أصل المسند إليه لا بد أن يكون موجودا، فإذا لم يذكر فهو إذا لم يذكر في اللفظ فهو مقدر. فلذا القضية ترتبط فقط بعالم الظاهر وبعالم الألفاظ، أما بعالم الواقع لا يوجد قضية معقولة إلا وفيها مسند إليه، وإنما الحدث في مرحلة الظاهر. ملتفت لهذه النقطة؟ هذه النقطة الأولى. لذا يقول فللإحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلالة القرين عليه، وإن كان هذا الشرح لماذا قال بناء على الظاهر، وإن كان في الحقيقة ركنا من الكلام. النقطة الثانية هذه النقطة لم أذكرها على ما في ذهني في دروس في البلاغة لأنها من النكات الركيكة باعتقادي. يقول أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين. من الذي يلتفت إلى هذه النقطة؟ التفت جيدا. إذا ذكر المتكلم لفظا في الكلام فالسامع من أين يفهم المعنى؟ إذا ذكر اللفظ في الكلام من أين تفهم أنت المعنى؟ من اللفظ. وإذا لم يذكر اللفظ في الكلام من أين تفهم المعنى؟ من تحليل العقل وإعمال الفكر والتأمل، ليس كذلك؟ فيقول هنا أنه نحذف في بعض الأحيان حتى نوهم السامع أننا نريده أن يعتمد على أقوى الدليلين. أقوى الدليلين، أي دليل أقوى، العقل أو اللفظ؟ العقل. فحتى نوهم السامع أننا نعتمد على أقوى الدليلين حذفنا. السؤال هنا لماذا توهم، لماذا تخييل؟ شوف شو عبر في العبارة، تخييل العدول إلى أقوى الدليلين، لماذا تقول تخييل؟ كيف جينا؟ لأن في الحقيقة العقل ليس دليلا، العقل ليس دليلا، العقل يدرك به، العقل وسيلة للإدراك، العقل في الواقع ليس بدليل، هذا أولا. ثانيا أنه سواء حذفنا أم ذكرنا الدال هو اللفظ لا العقل. ليه؟ لأنه إذا ذكرنا فاللفظ موجود، وإذا حذفنا القرينة موجودة وتدل على المحذوف. أو نستطيع أن نقول أصلا العقل دائما موجود، لأن الآن إذا ذكرت لفظ للإنسان المجنون الذي لا يوجد عنده عقل هل يفهم شيء؟ لا. فإذا دلالة العقل دائما موجودة سواء ذكر اللفظ أم لم يذكر، لكن السامع يتخيل أنه مع وجود اللفظ الاعتماد على اللفظ، ومع عدم وجود اللفظ يكون الاعتماد على العقل، بينما في نفس الأمر والواقع العقل هو الذي يدرك به سواء ذكر اللفظ أم لم يذكر اللفظ. لذا عبر بكلمة ماذا؟ تخيل، يعني للوهلة الأولى هكذا نتخيل أنه مع ذكرنا لللفظ يكون الاعتماد على اللفظ، ومع حذفنا لللفظ يكون الاعتماد على العقل، وإلا في الواقع الاعتماد على العقل في كلا صورتين. مضافا إلى النقطة التي أشرنا إليها أن العقل ليس دليلا وإنما هو مدرك، واضح هذا الشيء؟ لذا يقول أو فللاحتراز عن العبث في بناء على الظاهر، أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين. من ما هو إعرابها؟ ما هو معناها؟ بيانية، بيان للدليلين. ما هما هذان الدليلان؟ يقول من العقل واللفظ، فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة ماذا؟ على نفس اللفظ، على دلالة اللفظ من حيث الظاهر. ليش قال من حيث الظاهر؟ لأنه في الواقع الذي فهمت به العقل، ولذا المجنون لا يفهم من اللفظ شيئا وإن ذكر له. وعند الحذف يكون على دلالة العقل وهو أقوى، يعني دلالة العقل أقوى لافتقار اللفظ إليه، لأن اللفظ لا يفهم منه شيء بدون عقل، بخلاف العقل فإنك تدرك به بدون لفظ، لا يتوقف الإدراك بالعقل على الألفاظ، لأن كالإنسان الذي يجلس ويفكر لوحده بدون ألفاظ. وإنما قال تخييل لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن، بينا ذلك قبل قليل. كقوله، شوف يمثل على ذلك بمثال. طبعا هذا لا يوجد تصور متكلم من العرب يلتفت إلى هذه القرينة، فإن هذه القرينة في غاية الركة. كقوله قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. شوف قال لي كيف أنت، أصل الكلام أن تقول في الجواب ماذا إذا أردت أن تأتي بجواب كامل؟ أنا عليل، فحذفت أنا لوجود قرينة تدل عليها وهي قرينة السؤال، أسأل عنك منك لا أسأل عن شخص آخر، فبقرينة السؤال ماذا؟ حذفنا المستدل إليه. ما هو سبب الحذف؟ يقول سبب الحذف قد يكون لوضوح القرينة فيكون ذكر اللفظ من باب العبث، بل أقول يوجد قرينة أولى من هذه القرينة، يوجد عفوا فائدة ونكتة بلاغية أولى من هذه النكتة. شوف هذا الشخص مريض، وحالة المرض ماذا يناسبها؟ تطويل الكلام أو الاختصار؟ فلا اتصال في بعض الأحيان تسأل شخص ما لي أراك تتكلم بدون نفس فيقول لك إني مريض، فإذا حالة المرض تتناسب مع الاختصار. لذا الشاعر حذف حتى يتناسب الألفاظ مع المقام، المقام مقام مرض فلا بد الألفاظ تتناسب مع هذا المقام، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال للمقام، ومقام المرض يقتضي ماذا؟ الاختصار. هذه القرينة أولى من القرينة التي هذا النكتة أولى من النكتة التي ذكرها فالشاعر. ولم يقل أنا عليل للإحتراز والتخييل المذكورين. طبعا في ينبغي أن تضع شيء في ذهنك في البلاغة. هنا الأمل للنكات التي نذكرها نكات شأنية لا فعلية. نكات ماذا؟ شأنية لا فعلية. كيف حتى أشرح لك هذا الاصطلاح؟ النكتة الفعلية هي التي تتوقف على القصد. تتوقف على ماذا؟ على القصد. مثلا الآن واحد سألني كيف أنت؟ فقلت له في أحسن حالة. حذفت أنا، لكن أنا غير ملتفت لا للإحتراز ولا للتخييل. فيتصح أن تقول لي أن هذا بليغ، حذف أنا لأجل الإحتراز والتخييل، أصلا ما ملتفت إلى هذه القضية. لكن يصح أن يقول كلام فلان له شأنية أن يقصد منه هذه النكتة البلاغية. واضح هذا الكلام؟ هنا النكات التي نذكرها في البلاغة نكات شأنية، يعني هذا الكلام من شأنه أن يقصد منه هذه النكتة، وإلا من أين نعرف أن الشاعر قصد هذه النكتة؟ لعله أصلا ما كان ملتفتا. نعم في كلام الباري عز وجل إذا كانت النكتة صحيحة فنحملها على الفعلية، لأن الله عالم بكل النكات فلا بد أن يقصدها في كلامه. واضح؟ ولذا كان القرآن في حد الإعجاز لأنه شامل لجميع النكات البلاغية التي يمكن أن نتصورها ويمكن أن لا نتصور. واضح هذا الشيء؟ أما في كلام الغير تكون النكتة نكتة شأنية، يعني هذا الكلام من شأنه أن يقصد به هذه النكتة. أما فعلا الشاعر قصدها أم لم يقصدها من أين لنا أن نعرف ذلك؟ واضح هذا الشيء؟ ومن الممكن أن الشاعر هنا حذف لأجل كما ذكرنا لأجل أنه مريض، ومقام المرض يناسب الاختصاص. كيف ما كان ولم يقل أنا عليل للإحتراز والتخييل المذكورين. النقطة الثالثة أو اختبار تنبه السامع عند القرينة. تبه جيدا لهذه النقطة. كثير منا يستعمل هذه النقطة. في بعض الأحيان تحذف من كلامك شيئا لما قطع النظر مسند إليه أو مسند أو كلام تام أو كذا، تريد أن تعرف بأن هذا السامع يلتفت إلى المحذوف، تريد أن تختبر ذكاء هذا السامع، هل يفهم الكلام محذفنا أو لا، تريد أن إذن أن تتنبه على ذكاء السامع. فلذا يقول أو اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه أم لا. واضح هذا الكلام؟ هناك قصة ذكرت أن أحد أمراء بني العباس كان مع نديم له في قارب في دجلة، فقال له أي الطعام أحب إليك؟ فقال له مح البيض، يعني الصفار البيض. ذهبت الأيام وبعد سنة في الذكرى السنوية لهذه الحادثة جاء هذا الخليفة العباسي وقال له مع ماذا بعد سنة؟ فقال له مع الملح. اتفقنا؟ شوف هذا الحادث مدته سنة، فقال له مع الملح. فكان الخليفة العباسي بصدد اختبار ذكاء هذا المتكلم. اتفقنا؟ فكثير ما تحصل هذه النكتة متعارفة صحيح، هذه النكتة في كثير من الأحيان إنسان يحذف شيء ليريد أن يعرف مثلا ذكاء هذا السامع، هل هو غبي أو ذكي أو نحو ذلك؟ واضح هذا الشيء؟ على ماذا؟ على الحافظة؟ يعني الآن مهم أنه ليش له أثر في ذلك. يعني الآن هذا الرجل، نعم، سرعة البديهة، الآن مراد من الذكاء ليس هو المعنى الدقي، يعني أهم أعمل أنه الحافظة، سرعة البديهة، قوة الذاكرة، المهم، أو اختبار تنبه السامع. هو عبر بالتنبه، لم يعبر بالذكاء، يشمل جميع هذه الأمور التي ذكرناها عند القرينة، هل يتنبه أم لا، أو اختبار مرة تريد أن تختبر أصل التنبه، هل عنده تنبه أو ما عنده، ومرة لا تعرف أن عنده تنبه، يتنبه لكن مقدار كم؟ 6 درجات على حساب ريختر أو 7 درجات أو كم؟ تريد أن تعرف مقدار، أن تعرف هذا ذكي، لكن مقدار الذكاء كم؟ فتأتي بقراءة خفية وتحذف حتى تعرف مقدار التنبه، مقدار سرعة البديهة، أو اختبار مقدار تنبهه، مبلغ ذكائه، هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أو إيهام. شوف النقطة الخامسة والنقطة السادسة متعاكستان. كيف جيدا؟ في بعض الأحيان يكون المسند إليه بدرجة من العظمة بنظر المتكلم، فلا يذكره على لسانه إشارة على أن هذا لشدة عظمته أجله عن أن يذكره مثلي. فلذا لا أذكر هذا الشخص بلفظه. ومرة يكون بالعكس، لشدة حقارته أجل لساني عن أن يذكره، كما يقول الشعر، فإذا شتمته غسلت فمي. واضح؟ فإذا في بعض الأحيان هذا، وهذا يختلف باختلاف القرائن، يختلف باختلاف القرائن، لشدة العظمة وأهمية هذا الشخص لا أذكره على لساني للتنبيه على أني أجله عن أن يذكر على لسان أمثالي. وفي بعض الأحيان بالعكس، لذا يقول أو إيهام صونه عن لسانك، أي صون المسند إليه عن لسانك، تعظيما له، أو ماذا، أو عكسه، أي إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له. هذه النقطة الخامسة والسادسة. النقطة السابعة أو تأتي الأنكار لدى الحاجة. في بعض الأحيان أحذف مع وجود قرينة تدل، أحذف، لكن نحن نعرف دلالة القرينة ليست بقوة دلالة نفس اللفظ. إذا ذكرت اللفظ بعد لا تستطيع أن تتهرب، بخلاف القرينة، بل أنها تستطيع أن تقول أنا لم ألتفت إلى القرينة، تستطيع أن تتهرب. مثلا كقول ابن القضعفري عندما ذكر الحجاج في محضر وكانوا تحت عريش من العنب يجلس مع أصدقائه، فذكر أحد الحضار الحجاج، فابن القضعفري ماذا فعل؟ قال سود الله وجهه. قال هنا تنظير، لأنه ما في حدث، في ضمير، الضمير مثل الحدث، لأنه لم يعرف المرجع إلا بواسطة القرينة. سود الله وجهه وقطع عنقه وسقاني من دمه، فذهبوا وأوشوا عليه عند الحجاج، فجيء به فقال أنا ما كنت قاصد لك، أنا كنت أنظر إلى عنقود العنب، وكنا في فصل الربيع بعد العنب لم يسود بعد، فقلت سود الله وجهه أقصد العنب، وقطع عنقه يعني قطفه، وسقاني من دمه يعني شربت العصير العنب أو الخمر. فقال له الحجاج لأحملنك على الأشهد، عفوا لا أحملنك على الأدهم. أدهم في اللغة العربية ما معناه؟ له معنيان، الأدهم يعني القيد. وله معنى آخر وهو الحصان الأسود. فقال ابن القبعثري مثل الحمير مثل الأمير مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. حمل كلمة الأدهم على ماذا؟ على الحصان. حجاج يقصد ماذا؟ القيد، يعني سوف أقيدك سوف أسجنك. فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فقال له الحجاج ويلك إنه الحديد. فقال فإن يك حديدا خير من أن يك بليدا. حمل الحديد على معنى السريع، ما تقول حدة البصر يعني سرعة البصر، مع أنه الحال مراد الحجاج من الحديد ماذا؟ القيد. فقال فإن يك حديدا يعني هذا الحصان يكون سريع خير من أن يكون بطيء. فالمهم ففي كثير من الأحيان الإنسان يحذف اللفظ الصريح حتى ماذا؟ حتى يتمكن من الإنكار، يحسب له خط رجع، خصوصا في هذه الأيام، يعني في أيام الكمبيوتر والاطلاعات السريعة والكاميرات الخفية، فينبغي الإنسان دائما يحسب له ماذا؟ خط رجع. فكيف في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على أسرار النفوس؟ بعد خط رجع مع الله سبحانه وتعالى لا يوجد. بل نعم، بل اللهم إلا إذا كنا لا نرى قدرة الباري عز وجل وعظمة الباري عز وجل الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد كيفما كان. نعم، بل أو تأتي الإنكار أي تيسره للمتكلم لدى الحاجة، نحو فاسق فاجر. ما ذكرت المستد إليه المبتدأ، ما ذكرته عند قيام القرينة على أن المراد زيد، ليتأتى لك أن تقول ما أردت زيدا بل غيره. واضح هذا الشيء؟ أو من جملة أيضا أسباب الحدث السمادي بالترقيم، بعد نقول سابع وثامن نسيت وانصرنا ثامن ما هو مشكلة، يقول أو تعينه أو ادعاء التعين. التفت، مثلا تقول عالم الغيب والشهادة، ربما يكون قد حذف اسم الله عز وجل لكون العلم بالغيب والشهادة من مختصات واجب الوجود، غيره لا يعلم بالغيب فلا يوجد حاجة لذكره. واضح هذا الشيء؟ فلماذا حدثنا المستد إليه؟ لأنه متعين أن هذا المستد لا يكون إلا المستد إليه الواحد، فلا داعي لذكره. إذا كان الأمر كذلك فنقول عندما يتعين فيكون ذكره عبثا. والنكتة الأولى ماذا كانت؟ الاحتراز عن العبث، فالنكتة الأولى تغني عن هذه النكتة. يقول بلي النقطة الأولى تغني عن هذه النقطة، لكن باعتبار أن المثال الذي ذكر للتعين هو لفظ الجلالة، وفي ذكر الجلالة من سوء الأدب أن نقول في ذكره عبث، فإن ذكر الله حسن على كل حال. واضح؟ يعني هو في الواقع يدخل في تلك النقطة، لكن لكون هذا المثال التعبير بأنه للإحتراز عن الحبل فيه سوء أدب جعل شيء مستقل. صار واضح المطلب؟ يقول أو تعينه والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك، ولكن ذكره لأمرين، أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا له للتعين من المثال، وهو خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، أي الله تعالى. والثاني، السبب الثاني شوف، لأنه بعد كلمة أو تعينه ماذا جاء؟ أو تعينه ماذا جاء؟ اشتبهنا، أو تعينه ماذا جاء بعد التعين؟ ادعاء. ادعاء التعين لا يفهم إلا بعد فهم التعين. فلذا ذكر التعين حتى نفهم ادعاء التعين. إذا أو تعينه أو ادعاء التعين. ادعاء التعين مثل ماذا؟ مثلا تقول وهاب الألوف من الأمير. لو واحد طالبك لماذا حدثت مع أنه غيره قد يهب، يقول لا أصلا غيره لا يهب، فتدعي أن هذه الصفة ليست قائمة إلا في هذا الشخص. هذا ليس تعينا حقيقيا كقولك عالم الغيب والشهادة أو خالق لما يشاء، لأن حقيقة غير الباري لا يخلق. أما هنا غير الأمير قد يهب الألوف، لكن أنت تدعي له التعين للمبالغة في المدح. هو واضح هذا الشيء؟ أو ادعاء التعين له نحو وهاب الألوف أي السلطان، أو نحو ذلك كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة. بسبب ضجر أو سآمة كما في قوله قال لي كيف أنت، قلت عليه بسبب سآمة المرض حدث. طبعا في بعض الأحيان لابد انتفت في بعض النكات البلاغية متضادة، يعني تحمل التضاد في حد ذاتها. في بعض الأحيان مع وجود قرينة يجب أن تذكر، كما مثلا في قوله تعالى ما تلك بيمينك يا موسى، ماذا قال عليه السلام؟ هي عصا. كان يستطيع أن يقول عصايا أو عصا، فإن هي تقدم لها ذكر في السؤال ما تلك بيمينك يا موسى، فكان يستطيع أن يكتفي بقوله عصا أو عصاي، مع ذلك ذكر مع وجود القرينة ذكر. فينبغي الإنسان لا تنخلط عليه الأمور، يدرس القضية بتفصيلها. طبعا هنا قيل كما سيأتي إن شاء الله أنه إنما كرر موسى الكلام استحباب ليس بالمعنى الشرعي، استحباب البلاء، استحباب تطويل الكلام مع الحبيب. انتبه جيدا الآن، هذا مثال فعلا له واقع. الآن لنفترض أنت هكذا تقول ذهبت إلى الملك وأصغى إلي 5 دقائق، شيء مهم أن هذا الملك استمع لك هذا المقدار من الزمن. فالإنسان مع العظماء ومع الأحباء يطول في الحديث، لأن هذا شيء مرغوب. ما تلك بي، ولذا يقال أن المقدس الأردبيلي رأى في المنام هناك مناقشة بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين النبي موسى عليه السلام. النبي موسى يقول أأنت تقول بأن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ فقال له نعم. قال ما الدليل؟ قال له اسأل الشيخ أحمد مقدس الأردبيل. فجاء سأله ما اسمك؟ فقال له أنا أحمد، ولقبي كذا، وأعمل كذا، وأسكن في المكان الفلاني، وأفعل كذا، وأنام في الساعة الفلانية، وأستيقظ وأدرس كذا، وأدرس كذا، وأصحابي كذا. نبي موسى قال عجيب، هذا الذي تقول أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ هذا أنا سألته السؤال أجابني هذا الجواب الطويل. فقال له اسأله لماذا فعل هذا الشيء. فقال أنا مقلد لك، أنت عندما سألك الباري عز وجل ما تلك بيمينك يا موسى، فأنت قلت هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فإن الله لم يسألك عن هذه الأمور. طبعا هذه لها نكتة بلاغية إن شاء الله تأتي في محلها كيفما كان. يقول أو نحو ذلك كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة. أو فوات فرصة التفت في بعض الأحيان تقول للصياد غزال، لا تقول له هذا غزال، لأنه إذا تريد أن تطول الكلام يعرف الغزال وبعد هو لم يلتفت، مباشرة تقول له غزال. أو محافظة على وزن، في بعض الأحيان تحذف لمحافظة على الوزن الشعري، أو سجع. من طابت سريرته حسنت سيرته. لماذا مثلا، لا هذا المثال اشتبهنا فيه، مثلا تأتي تحذف في بعض الأحيان حتى لا يختل السجع، مثلا هذا المثال الذي ذكرناه يصبح شاهد لشيء آخر، لكن أمثلة كثيرة يمكن أن تذكر في المقام. أو نحو ذلك، قول الصياد غزال، أي هذا غزال، وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل جاء، هذا المثال كيف. مثلا لنفترض يوجد قرينة بينك وبين السامع، يوجد قرينة بينك وبين السامع، فمثلا تعرف أنت وهو تأخذون الشهرية من شخص خاص، فتريد أن لا يحصل ازدحام عند هذا الشخص بعد يقطع الشهرية عن الجميع، ففي هذا الحضور أقول لك يوزع، ما قلت لك من هو، لأنه في قرينة بيني وبينك. لي لأجل ماذا؟ الإخفاء على بقية السامعين. وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه مثل رمية من غير رام، كيف حتى نشرح لك هذا الشيء؟ رمية من غير رام، رمية ما هو إعرابها؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه رمية. لماذا حذفنا المسند إليه؟ تفت عندنا قاعدة بأن الأمثال لا تبدل ولا تغير، الأمثال لا تبدل ولا تغير. وبهذا المثل هناك قائل له في الوجود، أول من استعمله، هناك شخص استعمله في الوجود، هذا الشخص هو الحكم بن يغوث. الحكم بن يغوث كان من أشهر الصيادين عند العرب ومن أرمى الرماة عند العرب، نظر نذرا في يوم من الأيام أن يذبح غزالا أو ظبيا، فذهب للصيد في الجبال فخانه الحظ، كل ما يرمي لا يصيب، وهو من أشهر الرماة، كل ما يرمي لا يصيب. وكان عنده ولد صغير اسمه مطعم، فرمى الأب على ظبي فلم يصبه، فرمى الابن عليه فأصابه، فقال رمية من غير رام، يعني رمية أصابت من غير أن يكون صاحبها رام متمرس، يعني كالأمور التي تحصل صدفة. فأصبحت هذه الجملة مضرب مثل، بعد الآن أنا في هذا الزمن إذا أردت أن أستعمل هذه الجملة لا أستطيع أن أقول هذه رمية من غير رام، لأن الأمثال غير قابلة للتبدل والتغير. مثلا أضرب لك مثال آخر، في عندنا مثال هكذا، الصيف ضيعت اللبنة، هذا المثال أول ما قيل لامرأة، الآن أنا إذا أردت أن أستعمله مع رجل لا يصح أن أقول الصيف ضيعت، يجب أن أقول الصيف ضيعت اللبن، لأن الأمثال سيأتي في بحث الاستعارة التمثيلية لأن الأمثال لا تبدل ولا تغير، واضح هذا الشيء؟ فينبغي أن أطلق المثل على حاله، فأقول حتى للرجل الصيف ضيعت اللبن، واضح هذا الشيء؟ فهنا لماذا حذف المسند إليه المتكلم أنا وأنت، ماذا نحذفه؟ يقول اتباع الاستعمال الوارد على ترك مثله، لأن هذا المثل هكذا ضرب فلا يجوز لي أن أبدله. نحو رمية من غير رام أو ترك نظائره. كيف جيدا، ما الفرق بين اتباع الاستعمال الوارد على تركه وبين ترك النظائر؟ فعندنا في قطر الندى، في آخر قطر الندى درستم هذا المطلب، أن الصفة قد ترفع على القطع وقد تنصب بتقدير فعلا، وقد تكون تابع إذا جعلناها نعت. مثلا الحمد لله الحميد، والحمد لله الحميدة، والحمد لله الحميد. الحميد بناء على أنها تابع في اللفظ نعت، الحميدة بناء على مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني الحميدة أو أمدح الحميدة أو نحو ذلك. الحميد بناء على القطع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. هذا لماذا يختلف عن الأمثال؟ بأن هذا قياسي، يعني استطيع أنا أن أخترع مثله وإن لم يرد عن العرب بلفظه، فقول الحمد لله الجليل. لماذا حذفت المبتدأ؟ لاتباع النظير في قول العرب الحمد لله الحميد. بينما في رمي من غير رام هذا ليس اتباع النظير، هذا نفس المثل، لا يجوز لي أن أبدله وأن أغيره. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول أو ترك نظائره، يعني كاتباع الاستعمال الوارد على ترك النظائر، مثل الرفع على المدح أو الذم أو الترحم كما ذكرنا في مثال المدح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا على الذم، وهكذا. وأما ذكره يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.